السلام عليكم. في فتاة اسمها علا من أهل عمان في الأردن. هذه البنت طالبة جامعية عندها مشكلة مع شاب اسمه حسين. حسين يطاردها في كل مكان وبدأ يفتعل لها المشاكل ويجبرها على الاستمرار في العلاقة اللي بينهم. كانت معجبة فيه وصار بينهم علاقة لأشهر، بعدين البنت أصبحت تتهرب منه، لكن هذا حسين ما تركها، متعلق فيها وصار يوصل إنه يراقبها ويوقف قدام البيت، إلى أن أبوها عرف بالموضوع والدتها وبدأوا يفتعلون المشاكل مع حسين نفسه. لكن الولد ولا هامة أي شيء، راحوا قدموا بلاغ تحرش ورفعوا فيه قضية للمحكمة. بدأ الكلام ينتشر في المنطقة اللي ساكنة فيها، ووصل هالخبر هذا إلى ولد عم علا، سمع بالقصة وأن في شاب يطارد بنت عمه ومن باب الرجولة والشجاعة تدخل معتصم وراح إلى عمه أبو علا. قال له: يا عمي، أنا ولد عمها وأنا أولى فيها وأنا ستر وغطى على علا، زوجني إياها وعلشان نقطع كلام الناس ونستر البنت ومن هالكلام. قال له عمه: والله كفو عليك يا معتصم، فعلا هذا هو الحل الوحيد علشان خلي الناس تسكت، وان حتى هذا الولد راعي المشاكل اللي هو حسين اللي طارد البنت، خلاص يشوف البنت تزوجت ويقطع الامل. ووافق وفعلا كتب كتابه على علا، فأصبح معتصم يتردد بشكل مستمر على بيت عمه وعند بيت اللي فيه زوجته، يعني إلى أن يتم حفل الزفاف. وكانت عنده مهنة معتصم، شغلته في الأصباغ اللي هي الدهونات أو البوية أو في ترميمات المنازل. فلأن اقترب موعد حفل الزفاف، فقال حق عمه: أنا راح أدهن لك البيت وأضبط لك يا هدية مني، يعني وعلشان يكون لائق لاستقبال الضيوف والمهنئين وكذا في وقت الزفاف. قال له عمه: جزاك الله خير. فعلا اشترى المواد اللازمة وأصبح يجي على بيت عمه ويصلح ويضبط، وكذلك فرصة انه يشوف حبيبته او زوجته اللي هي علا. والبنت كذلك مبسوطة انه والله اللي كتب عليها ولد عمها وهي كذلك معجبة فيه. فهني تعمقت العلاقة بين معتصم وبنت عمه، هم من عائلات المحافظة لكن يعني ما كان بينهم يعني ميانة، أو شو نقول، إنه ما كان يسولف سابقا مع بنت عمه بأريحية مثل ما الآن بعد ما كتب كتاب عليها. وخصوصا في زياراتها صارت البنت تهتم، كل ما جاء عندهم معتصم تحط له من هالأكل وتسوي له شاي وتسوي له قهوة وتهتم فيه أثناء قيامه بالعمل. هني طاحت الكلفة بين علا وبين معتصم ولد عمها واللي هو زوجها. فبدأ يسولف معاها من ضمن السوالف، والوقت طويل وهو يشتغل وهي جالسة جنبه. فقال: أنا بسألك سؤال ولا يروح بالك بعيد، لكن ليطمئن قلبي فقط. قالت له: شنو؟ قال لها: حسين هذا اللي كان يطاردك وكان يتحرش وانتم رافعين عليه قضية، وإلى الآن القضية في المحكمة. أهو ليش يعني متعلق بهالصورة؟ لا يكون انت كنت معطيته وجه مثلا، ولا معشمته في شيء، ولا قال تسمع يا معتصم، بما ان انا وياك يعني خلاص يعني راح نكون زوجين، وان راح نبني حياتنا على المصداقية من البداية، ترى الموضوع اللي بيني وبين حسين ما هو فقط موضوع تحرش. قال ما فهمت شو تقصدين يعني. قالت انا ودي اقول لك شيء علشان اكون انا مرتاحة، وعلشان لا تقول انت خبيتي علي وكذا. قال اي شنو في؟ قالت انا كانت بيني وبين حسين علاقة حب، وحصل بيني وبينه المحظور، لكن انا الى الان يعني بنت يعني عذراء، وصار كذا وصار كذا، بالاضافه الى ان يوم الايام انا سمحت له انه يصورني وانا عاريه. لذلك انا ليش اخبرك الان؟ اخاف ان يوم الايام ينفذ حسين تهديده ويخرب علاقتي فيك وزواجنا، بأن يظهر لك هالصور وانت بعدين تغير رأيك. معتصم انجن. قال لها شنو؟ كان بينكم علاقة وعنده صور لك وفيديوهات وانت عارية كذلك؟ في البداية حاول انه يمسك نفسه، لكن بين عليه الزعل والغضب، وترك الشغل في بيت عمه ورجع بيته، وجلس يفكر. قال انا شنو اللي والله ورطني بهالمصيبة هذه؟ انا كنت اعتقد ان الموضوع فقط مجرد شخص مجنون او خبل قاعد يتحرش في بنت عمي، وانا فزعت من شهامتي ورحت وطلبت ايدها علشان استر عليها. لكن الموضوع ما هو فقط تحرش، لا لا لا، هذه البنت اصلا ما هي محترمة، هذه بينها وبينها الرجل علاقة، وهذاك اصلا الان يهددها، يعني بكرة بيفضحها ويفضحني انا كزوجها، بالاضافة الى ان هذه بنت عمي، شلون انا ارضى بشخص حقير مثل حسين يسوي فيها هالكلام؟ اعتصم صاك فيه الدنيا ويفكر شنو الحل بهالمصيبة. اول شيء انا ما راح اترك حسين، ولازم اخذ حقي منه. الشيء الثاني انا لازم اغسل عاري، هذه بنت عمي والان زوجتي وعلى علاقة. ويفكر طول الليل. اليوم الثاني الصبح ما نام، ويروح إلى وسط عمان إلى محل لبيع الأسلحة، ويشتري من عنده طلقات. اشترى تقريبا 10 طلقات ويحطهم، يجهز سلاحه ويخبي الباقي معه، والسلاح أخذه معاه من البيت، وهو يملك سلاح قديم. ويجي وقت العصاري تقريبا، يروح بيت عمه ويطلب من علا أنها ترافقه في زيارة إلى بيت أخته. قال خلينا نروح نتمشى شوي وكذا، ونروح نزور أختي في بيتها. قالت لي يلا، ولأن بيت أختها قريب أصلا من بيت عمه، يروحون مشي، ما المسافة ما هي بعيدة يعني. قالت لي يلا أوكي. البنت راحت وكشخت وجهزت نفسها وطلعت مع معتصم. المهم وهم يتمشون لين شاف له ساحة ترابية ما فيها أحد، قال لها بس تعالي خليني أبتعد عن الطريق وعن الناس، أبي أقضي حاجتي. وهذه الخدعة اللي دائما يستخدمونها الكثير من المجرمين لما يبي ينفرد في شخص أو في الضحية. البنت قالت له يلا، راحوا شوي بعيد عن الطريق ويطلع السلاح أو يطلق عليها النار في الرأس، قتلها على الفور ويروح إلى مركز الشرطة ويسلم نفسه. زين وحسين يا معتصم، يا رجال يا محترم يا خلوق، أنت بعد قاتل قاتل، ليش تقتل البنت وتترك المجرم نفسه؟ قتلت الضحية وتركت المجرم وسلمت نفسك. المهم راح قال لهم يبقى أنا قتلت بنت عمي وغسلت عاري، وين البنت؟ في المكان الفلاني. وفعلا راحوا، ولا البنت راسها متفجر من الطلقات اللي أطلقها بشكل مستمر على رأسها. ارفعوا الجثة وتحفظوا على السلاح وبدأ التحقيق مع معتصم وقال لهم القصة بالكامل. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على معتصم بالإعدام في أول درجة، لكن بعد ذلك حصل على التنازل من قبل عمه بعد تدخل الوجهاء والوساطات وكذا، والموضوع ان هذا اكتشف ان بنت عمه لها علاقات وان القضية ما كانت مجرد تحرش وهو كذلك يعتبر زوجها، تنازلوا عنها وتم تخفيض الحكم الى 5 سنوات. هذا جاي في البداية بيفزع حق بنت عمه يبيستر عليها، لكن كانت نهايتها على ايده، لان ترى موضوع شيل الهموم وشيل المصايب مو كل واحد يقدر عليه، مو كل واحد يقدر يقول والله انا يبقى اتزوجها واستر عليها. لا والله مو كل واحد، يحتاج الى واحد عنده قلب ما يتعب، واحد عنده قلب ما يهز حتى كلام الناس إذا هو فعلا كان ينوي إنه يستر عليها. وإذا فعلا كان الموضوع في غسل عار، أنا ما شجع القتل ولا شجع الانتقام، لا والله أبدا، لكن في مثل حالة معتصم اللي راح قتل الضحية وترك المجرم، وكثير ترى من القضايا تحصل وتلاحظون ان اللي تنقتل البنت نفسها، لكن اللي فعل فيها الشيء واللي ضحك عليها واللي استدرجها واللي خطفها واللي اغتصبها واللي لعب عليها ابدا يعيش حياته سعيد ولا يمس اي شيء. الله يبعدكم عن الانتقام، يبعدكم عن هالمصايب هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.